جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: قلت لأحد الناس العاملين بمعارض السيارات: أريد سيارة ولك 100 ريال ويكون ليس فيها إصلاحات. وفعلا فعل الرجل واشتريت سيارة وأخذ 100 ريال، وإذا بالسيارة يظهر فيها إصلاحات كثيرة جدا ولا أعلم هذا. وعندما جئت لأسجل السيارة باسمي في المعرض عجز المبلغ عن 50 ريالا، فدفعها هذا الشخص على أن أعطيه له بعد ذلك، فهل أعطيها له أم كيف توجهونني جزاكم الله خيرا، علما بأنني قد صرفت كثيرا على تلك السيارة؟ المؤمنون عند شروطهم، فإن كان تحقق الشرط الذي اشترطته فله 100، وإن لم يتحقق فليس له ذلك. ولكن لا يجوز لك أن تخونه، عليك أن تصارحه لأن هذا الشرط لن يتحقق. والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.